الخلع اختلف رأي العلماء فيه، هل هو طلاق أم فسخ؟ أفتونا بالجواب الصحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فسخ كما في نيل الأوطار، وقد جاء أنه طلاق لكنها تعتبر شاذة، الرواية تعتبر شاذة، فالصحيح أنه يعتبر فسخا، ومن ثم يكتفى في العدة بحيضة واحدة. نعم، تفضل.